والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل الكلام على ما يتعلق بعلم المنطق. وكنا في الدرس الماضي قد بينا ما نقصده بالعلم إذا تكلمنا في المنطق على بيان العلم وأقسامه، كما ترجم المصنف رحمه الله تعالى بقول الفصل الثالث في العلم وأقسامه. العلم ها هنا ما الذي نعنيه بما سيأتي من الكلام؟ فعرفنا أنه العلم من حيثه ينقسم إلى علم قديم أزلي وهو علم الرب تبارك وتعالى، وعلم مخلوق ليس أزليا وإنما هو حادث وهو علم المخلوقات، وأن العلم الأول ليس هو موضع البحث أبدا، وعرفنا خصائصه التي يتصف بها، وأن المقصود هو علم المخلوقات. ثم شرعنا في تعريفه، فعرفنا أنه قال العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، فعرفنا أن المقصود بالإدراك حصول صورة الشيء في الذهن أو حصول صورة ما للشيء في الذهن، ثم هذه الصورة إما أن تكون مطابقة لما هو في الواقع لما هو في خارج الذهن، ويكون العالم بها المتصور لها جازما بأنها مطابقة لما في الواقع، فهذا هو المراد بالعلم، أو أن لا يكون جازما بأنها مطابقة لما في الواقع وإنما يكون شاكا أو مجوزا لكونها مطابقة لما هو في الواقع وغير مطابقة لما هو في الواقع، ويكون التجويز بمقدار واحد، يعني للأمرين بمقدار واحد، فهذا هو الشك، أو أن يكون مجوزا لأحد الطرفين بنسبة أعلى من الطرف الآخر، فيكون الطرف الأعلى هو الظن والطرف الأدنى هو الوهم، وبالنسبة للمعلوم نفسه فالطرف الأعلى يكون المظنون، ويطلق عليه أنه ظن من باب إطلاق المصدر ويراد به اسم المفعول، والطرف الآخر الوهم أو الموهوم أو المتوهم. وإذا لم يكن ثمة تصور مطلقا لهذا الشيء فهذا هو الجهل أو الجهل البسيط. الجهل البسيط معناه عدم العلم بالشيء، عدم وجود صورة لشيء من الأشياء في الذهن، بخلاف الجهل المركب فهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، بمعنى أنه يعلم شيئا ما عن هذا الشيء، أو أنه يظن أنه يعلم هذا الشيء ويجزم بأنه كذا، ثم يتبين له أنه لا يدركه على ما هو عليه في الواقع، فيكون جاهلا جهلا مركبا. ومعنى الجهل المركب أظن كان قد ظهر أنه يتركب من جهلين، بخلاف الجهل البسيط فهو جهل واحد عدم العلم بالشيء. هناك يتركب من جهلين لأنه عنده عدم العلم بالشيء، هو لا يعلم الشيء لأنه عالمه بخلاف واقعه فهو غير عالم به، هذا من جهة. والجهة الثانية أنه لا يعلم أنه لا يعلم، يعني جاهل أنه لا يعلم لأنه يظن أنه يعلم ولكنه في واقع الأمر لا يعلم، فهو جاهل بالشيء وجاهل أنه جاهل به. لماذا؟ لأنه يظن أنه عالم به، وهذا أمر ظاهر. إذا نواصل، هو إدراك الشيء على ما هو عليه، أو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع. يبقى الشيء، ما المقصود بالشيء؟ هذه حتى هذه الجزئية قد اختلف فيها الفلاسفة أو علماء الكلام والمنطق ماذا نعني بالشيء. فمنهم من يقول إن الشيء هو الموجود، ومنهم من يقول لا، الشيء ليس هو الموجود، أو الموجود قسم من الشيء لكنه ليس هو الشيء، وإنما الشيء هو المعلوم أو الممكن. الممكن يعني الذي يمكن أن يوجد، بخلاف ما لا يمكن أن يوجد ولا يتصور فليس شيئا. يعني الممتنع ليس شيئا، وإنما الشيء إما الموجود بالفعل فيطلق عليه أنه شيء، أو الموجود في التصور وفي الذهن، بمعنى أن الذهن يفرض أنه يمكن أن يوجد، وبالتالي فيكون شيئا بهذا الاعتبار. وهذه جزئية فيها خلاف بين كما ذكرت المتكلمين أو الفلاسفة، بل لعل الكلام في هذا الأمر هو الذي أدى إلى إشكالات. هذه الإشكالات وصلت إلى حد من الحدود المغرقة في الجهل، لأنه أصبح الواحد منهم يتصور وجودا حقيقيا لشيء موجود في الذهن فقط، كما ما يسمى بالأمثال أو المثل الأفلاطونية، ويمكن أن يأتينا هذا في موضع آخر عند الكلام على الكلي وما يتعلق به المعاني الكلية. فهو يتصور وجود المعاني الكلية التي لا توجد إلا في الذهن أنها موجودة في الخارج، فأصبح ثم تخلط بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. الوجود الذهني له خصائصه، الوجود الخارجي خارج الذهن له خصائصه. لاحظ معي، الوجود الذهني له خصائصه، ومن خصائصه أنه لما تتكلم على هذه الخصائص تبين هذه الخصائص أن هذا الشيء لا يمكن أن يوجد إلا في ذهنك فقط، وأما في الخارج فلا يمكن، هذه الكليات التي في الذهن لا يمكن أن توجد في الخارج إلا معينات مخصصة. بمعنى الآن أنا عندي السمع، معنى السمع، معنى البصر وسائر المعاني. السمع نفسه كمعنى كلي هل يمكن أن يوجد خارج الذهن؟ لا يوجد خارج الذهن إلا معينا، يعني أنه موجود في معين خارج الذهن، موجود في السامع الموجود خارج الذهن، لكن أن يوجد سمع مستقل خارج الذهن هذا لا يمكن. على كل حال، المقصود بالأمر ها هنا تعريف الشيء أنه إما أن يكون الموجود بالفعل، أي الموجود خارج الذهن، أو أن يكون المعلوم، المعلوم يعني الممكن الذي يتصور وجوده، لأن الممتنع معلوم، لكن من جهة هو معلوم من جهة كونه ممتنعا، يعني من جهة كونه لا يمكن أن يحدث ولا يمكن أن يوجد في الخارج. أما الشيء ها هنا لما يقولون إنه الممكن أو المعلوم، أي الذي يمكن أن يوجد خارج الذهن. فإذا إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع أن يكون ثمة موجود حقيقي خارج الذهن، أن أعلمه وأتصوره على ما هو عليه في الواقع خارج الذهن. بل حتى لو قلنا في الشيء الذي هو في الذهن، أن أتصوره شيئا في الذهن فقط، فأكون عالما به على أنه شيء في الذهن يفرضه الذهن ويتصوره الذهن، لا أخلط ما بين ما في الذهن وما في الخارج. فالخلط بين ما في الذهن وما في الخارج هو جهل وليس هو علما، لأنه عندئذ يكون غير مدرك لكون وجود هذا الشيء في الذهن فقط، ويفرض له وجودا خارجيا. فمن فرض وجودا خارجي فمن فرض وجودا خارجيا لشيء لا يوجد إلا في الذهن فإنه مدرك للشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، إذن هو جاهل، إذن هو جاهل به. وبالتالي نقول المثل الأفلاطونية، وقال أيضا عن الأعداد، عن الأعداد أشياء موجودة بعيدا عن المعدودات. الشيء في الخارج لا يوجد شيء اسمه العدد، العدد صورة ذهنية، والذي يوجد في الخارج ما هو؟ من معي؟ المعدودات. الذي يوجد في الخارج ليس العدد 1، 2، 3، 4، 5، هذه مجردات ذهنية جردها الذهن من تعدد الموجودات. عندما أرى موجودا وهناك موجود غيره مثله، وهناك موجود غيره مثله، وهناك موجود غيره مثله، إذن هي متعددة، فأقول موجود، موجودان، 3 موجودات، 4 موجودات، هذه 4، جردت العدد عن المعدود، فالتجريد موجود في ذهني ولا يوجد في الخارج أعداد مجردة. فمن ظن وجود أعداد في الخارج مجردة، أو ظن وجود كليات في الخارج مجردة، فقد علم شيئا على خلاف ما هو عليه في الواقع، وبالتالي فإنه يكون جاهلا، بل ويكون جاهلا جهلا مركبا. ومنها هنا تعرف صحة القول ودقة القول أن هؤلاء الفلاسفة منهم أو يصدر منهم أشياء مخالفة للبدهيات، مخالفة للمنطق، مخالفة للعقل، وهم يزعمون أنها هي العقل. يعني أنت الآن لما نقول إن أفلاطون في قضية المثل الأفلاطونية كان جاهلا، قد يأتي واحد يقول تجهلون أفلاطون؟ نعم، لما حصل له هذا الخلط في هذه القضية. على كل حال أيضا هذا لو حصل كلام آخر أو في موضع آخر أو في مجلس خارج عن الدرس يمكن الكلام فيه، وإنما أردت بيان معنى الشيء أولا، وعدم جواز أن أخلط بين المعنيين، لأنه في كل جزئية من الجزئيات القادمة، وعندما داخلت العقيدة لما يحصل الخلل والخلط يحصل الخطأ، ويحصل حدوث أقوال هي أقرب إلى الهرطقات منها إلى أن تكون علما. فإذا إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع، إذا حصل هذا فهذا هو الذي يقصدونه بالعلم. طبعا إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع يعني تصوره مع الجزم بذلك، هذا هو العلم. يعني العلم عندهم يشترط فيه اليقين، أن أكون مستيقنا لهذا الشيء، بخلاف ما إذا لم تكن مستيقنا فلا يسمى علما. في اصطلاحهم يمكن أن يسمى علما في اصطلاح الفقهاء، في اصطلاح المحدثين، في اصطلاح الأصوليين، كما ذكرنا أن في الفقه الواجب على الإنسان أن يعمل، وعلى الفقيه أن يعمل بغلبة الظن. قد يكون جازما في كثير من المسائل أنها هكذا حكمها عند الله تبارك وتعالى، وقد لا يكون جازما وإنما يقول بغلبة ظنه بحسب فهمه للدليل. طيب بعد ذلك يأتي الكلام على أقسام العلم، أقسام هذا النوع من العلم، هذا الذي عرفناه من العلم. فينقسم العلم باعتبارين، الأول اعتبار المعلوم، والثاني اعتبار طريق حصوله. اعتبار المعلوم، ما الشيء الذي علمته؟ هذا أمر. الاعتبار الثاني اعتبار طريق حصول هذا العلم، يعني كيف حصل لي العلم بهذا المعلوم. هما اعتباران. إذن لاحظ قوله وينقسم العلم الحادث إلى تصور وتصديق، وكل منهما بدهي ونظري. وينقسم العلم، وضع لفظة الحادث، لأن كلامنا ليس في العلم القديم الذي هو علم الله سبحانه وتعالى، وإنما في العلم الحادث، علم المخلوقات. ينقسم إلى تصور وتصديق، وكل منهما بدهي ونظري. هذا السطر فيه بيان الاعتبارين. فقوله ينقسم إلى تصور وتصديق، هذا الاعتبار الأول من اعتبار ري من اعتباري تقسيم العلم، وهو العلم باعتبار المعلوم. وفي قوله وكل منهما بدهي ونظري، الاعتبار الآخر وهو اعتبار طريق حصول العلم، كيف حصل لي العلم بالمعلومات التي علمتها. طيب إذا كان هذا هو التقسيم، فنمضي الآن لمعرفة أقسام كل واحد من الاعتبارين. فنقول إن العلم ينقسم بالاعتبار الأول هو باعتبار المعلوم إلى قسمين اثنين، إلى قسمين اثنين هما اللذان ذكرهما التصور والتصديق. وينقسم بالاعتبار الثاني إلى قسمين اثنين أيضا، هما العلم البدهي أو الضروري والعلم النظري. العلم الضروري والعلم النظري، سنأتي بعد قليل إلى أنه يمكن أن تدمج الأقسام دمجا معا يعني بكلا الاعتبارين، فنحصل على أن العلم الحادث ينقسم إلى أربعة أقسام، هي التصور الضروري، اثنين التصور النظري، ثلاثة التصديق الضروري، أربعة التصديق النظري. وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان المقصودات. ينتقل فيعرف التصور فيقول إنه فالتصور هو الإدراك الخالي عن الحكم. فالتصور هو الإدراك الخالي عن الحكم، ما معنى هذا الكلام؟ لما قال الإدراك، لاحظها هنا أنه عرف لفظة الإدراك بالتعريف. ألها هنا تفيد العهد الذكري، تفيد العهد الذكري. ما المقصود؟ العهد الشيء المعهود، المعهود لديك أو المعهود بين متخاطبين. فلما أقول مثلا هناك عهد ذهني وعهد ذكري، العهد الذهني لما يكون خطاب بيني وبينك فأقول لك جاء الرجل، ونكون أنا وأنت قد عرفنا رجلا بالأمس أو أول أمس جرى حوار حوله، فلما أقول جاء الرجل أنت تفهم أن المقصود هو الرجل المعهود ذهنا بيني وبينك. أما العهد الذكري فالشيء الذي سبق ذكره في الكلام أعيده معرفا. فها هنا لما قال العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، فعاد قال التصور هو الإدراك الخالي عن الحكم، يعني إدراك الشيء السابق الذي عرفته سابقا، الإدراك الذي عرفته سابقا، بمعنى أننا نستطيع أن نبدل كلمة الإدراك هنا بتعريف العلم، فيكون معنى التصور هو إدراك الشيء على ما هو عليه خاليا عن الحكم. إدراك الشيء على ما هو عليه خاليا عن الحكم. وإن زدنا في الواقع فيمكن أن نقول هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع خاليا عن الحكم، أي بدون حكم. الشيء الآخر أو التصديق هو، والتصديق هو الإدراك الذي معه الحكم. لو عملنا نفس العملية نقول إدراك الشيء على ما هو عليه مع الحكم، أو محكوما عليه، أو يمكن القول أيضا كما سيأتي إدراك نسبة بين أمرين، أو إدراك النسبة بين أمرين. فتلاحظ من هذا الكلام أننا نحتاج إلى معرفة الحكم، هو يركز على قضية الحكم. إذا أردت أن تشرح التعريف فقل التصور هو الإدراك الخالي عن الحكم، أو إدراك الشيء على ما هو عليه خاليا عن الحكم. الخالي واضحة، الخالي بخلاف الممتلئ، إناء خال بمعنى فارغ، خالي أي ليس معه شيء، ليس معه حكم. فبقي أن أعرف الحكم نفسه ما المقصود بالحكم. فلذلك مباشرة عرف الحكم فقال: والحكم اصطلاحا نسبة أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا، نسبة أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. لما قال الحكم اصطلاحا دلك هذا على أنه يعني حكما معينا هو الذي أراده ها هنا. وهذه اللفظة، لفظة الحكم، لغة جاءت من الإحكام ومنها الحكمة. أغلقت الشيء بإحكام، إذا أغلقته إغلاقا متقنا لم تجعل فيه منفذا أو له منفذا. والحكم كاصطلاح له أقسام، هناك أحكام عادية، هناك أحكام عقلية، هناك أحكام شرعية، وسيأتينا عند الكلام على الحكم في أصول الفقه. ولكن المقصود هنا البيان بشكل كلي حتى نعرف المراد الآن. فيقولون في الحكم إنه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. أيسر تعريف للحكم أنه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. ففي الحكم عندي له أركان، هناك أمر، الأمر ألف والأمر باء. إثبات أمر لأمر، إثبات الأمر ألف للأمر باء، أو نفيه عنه، أو أنفي الأمر ألف عن الأمر باء، بغض النظر عن ألف، لأن ألف هنا متغير، يعني يمكن يكون البرودة، يمكن يكون الحرارة، يمكن يكون الحلاوة، يمكن أن يكون الملوحة، يمكن أن يكون وباء. كذلك الأمر هو متغير، يمكن أن يكون الماء، يمكن أن يكون البحر، يمكن أن يكون النار، يمكن أن يكون الهواء، يمكن. فإذا أثبتت أمرا لأمر فقلت النار حارة، الماء ليس حارا، إثبات أمر الحرارة للنار، النار حارة، نفيه عنه الماء ليس حارا، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. و عرفه هنا بأنه نسبة أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا، نسبة أمر إلى آخر، يعني ألف إلى باء، إيجابا أي أن تكون النسبة مثبتة، الإيجابية أن تكون مثبتة، أو سلبا أن تكون النسبة سلبية، سلبية يعني منفية. فهذا هو المقصود بالحكم. ونرجع الكلام إلى بعض تفاصيله في درس أصول الفقه، لأن هناك كما ذكرت أقسام، سنأتي إلى الحكم العقلي والحكم الشرعي وأقسام الحكم الشرعي، هناك أنسب له. فلما يقول إدراك الشيء على ما هو عليه خاليا عن الحكم، أي إدراك شيء مفرد ليس محكوما عليه، إدراك شيء مفرد ليس محكوما عليه بشيء، إدراك مفردات الأشياء، مفردات المعاني المدلول عليها طبعا بالألفاظ حتى تستدعى أو يستدعى المعنى. عندي في الخارج معاني كثيرة، هذه المعاني ينظر إليها من كونها، من جهة كونها مفردة، أن أدركها في ذهني مفردة خالية عن الحكم. هذا هو التصور. مثل ماذا؟ مثل إدراك معنى الحرارة، معنى البرودة، معنى العقل، معنى النفس، معنى القديم، معنى الحادث، معنى العالم، معنى الأسد، معنى البحر، معنى النهر، معنى الشجرة. كل هذه معاني موجودة في الخارج أريد أن أعرفها وأتعلمها، فعندما تحصل لي المعلومات عنها فهذا هو التصور، أكون متصورا لمفردات الأشياء. ثم قد أحتاج إلى إدراك شيء لا أعلمه، فكيف أدرك شيئا لا أعلمه مفردا، الشيء المفرد الذي لا أعلمه؟ هذا هو ما سيأتي من أن المنطق كله، المنطق كله قائم على أمرين أساسيين، هما القول الشارح، الحد، التعريف، وظيفته أن يبين لك التصور، حتى تتصور الأشياء، حتى تدرك شيئا مفردا خاليا عن الحكم. والحجة المبحث الثاني الحجة، لأنك إذا أثبتت شيئا لشيء محكوما عليه تحتاج إلى الدليل. ما الدليل على إثبات هذا لذاك، أو كون النسبة بين هذين الأمرين إيجابية أو كونها سلبية، فتحتاج أن تقيم دليلا على ذلك. فالمنطق يبحث لك كيف تصوغ تعريفا لشيء من الأشياء حتى توصل إلى غيرك معلوما مفردا، ويبحث كيف تصوغ دليلا أو تثبت لغيرك معلوما تصديقيا حتى تقيم الدليل والحجة على ما تدعيه لدى الخصم، فيبين لك كيف تقيم الدليل والحجة. هناك القول الشارح وله مقدماته حتى تصل إلى كيفية صياغته، والحجة ولها مقدماتها حتى تصل إلى كيفية إقامة أو عمل الحجة. إذن التصديق هو الإدراك الذي معه حكم، فأدرك الشيء محكوما عليه كقولي العالم حادث. العالم حادث، العالم يعني ما سوى الله تبارك وتعالى، حادث يعني موجود بعد أن لم يكن موجودا. فقد يزعم زاعم أن العالم قديم، والقديم الشيء الذي لم يسبق بعدم. إذن العالم حادث أو العالم قديم، أصبح عندي قضيتان هنا. القضية الأولى سيأتينا معنا القضية وهي بالتالي أو في الخلاصة هي الجملة، العالم حادث جملة من مبتدأ وخبر، ولكنهم هم هنا يسمونه موضوع ومحمول، وهي التي تكون في علم المعاني المسند والمسند إليه. هذه الأشياء كلها تتكلم على معنى واحد، لكنها في اصطلاح النحاة شيء، وفي اصطلاح أهل المعاني شيء، وفي اصطلاح أعني الألفاظ الدالة عليه لكن المعنى واحد، وفي اصطلاح أهل المنطق لهم ألفاظ أخرى. طيب لا نستبق الأحداث. التصديق هو الإدراك الذي معه حكم، يعني ظهر المقصود الآن، عندي معرفة شيئين والعلاقة بين هذين الشيئين هو التصديق. كما لو قلت زيد وقائم، فقولي زيد قائم هذا تصديق. طبعا لما نقول تصديق، والتصديق جاء من الصدق، لا يعني بالضرورة في الشيء الذي لم يقم دليل عليه أنه صادق أو أن القضية صادقة. القضية الصادقة هي القضية المثبتة، وإنما هذا اصطلاح، يعني التصديق هو إدراك الشيء على ما هو عليه فيه الواقع، اصطلاح أنه تصديق، ولكن قد يكون الشيء هكذا هو في الواقع ولكن إنسان غير مصدق به، هو يسمى اصطلاحا تصديق. فقولي زيد قائم العالم حادث، العالم قديم أو العالم ليس قديما، زيد ليس كاتبا، كل هذه تصديقات، لأنها إثبات حكم لحكم نفيا أو إيجابا، إيجابا أو سلبا، نفيا أو إثباتا، أو أريد من خلالها المعرفة، معرفة العلاقة أو النسبة بين أمرين اثنين. فيظهر عندك الآن أن كل تصديق سيكون مركبا من مجموعة من التصورات أو عدة تصورات، لأني قبل أن أصل إلى مرحلة التصديق لابد أن أعرف المفردات، فأتصور المفرد ألف والمفرد باء، ثم أتصور العلاقة بينهما، هل هي مثبتة أو منفية؟ فلابد عندي من ثلاثة تصورات على الأقل: تصور المعنى ألف، تصور المعنى باء، ثم تصور معنى النسبة، ماذا نعني بالنسبة، ثم إدراك النسبة بين ألف وباء، هل هي مثبتة؟ فهذا يحتاج أن أعرف ما معنى المثبتة، أو هي منفية فيحتاج أن أعرف ما المقصود بالمنفية، أو موجبة وسالبة، فأعرف ما المقصود بموجبة وما المقصود بسالبة. فكل تصديق يسبقه قبل ذلك تصورات، وعرفنا أن التصورات تكون بالقول الشارح والتصديقات تكون بالحجة. طيب، أمر آخر ها هنا في عملية التصديق، عندما أقول العالم حادث، وهذا سنرجع إليه، العالم حادث، هذه تسمى قضية. كذلك الأمر العالم ليس قديما، هذه قضية، يعني الإثبات الحاصل يسمى قضية. الطرف الأول فيها يسمى الموضوع، والطرف الثاني يسمى المحمول في اصطلاحات المناطق. العالم حادث، العالم موضوع، حادث محمول، هي في اصطلاح النحويين الجملة، الجملة الخبرية. الأول فيها المبتدأ، الثاني فيها الخبر. هي في اصطلاح أهل المعاني الذي يسمونه الخبر المقاسم أو قسيم الإنشاء. الأول فيها هو المسند إليه، والثاني هو المسند كما ذكرت قبل قليل. فهذه الاصطلاحات المختلفة في علم النحو وعلم المعاني وعلم المنطق كلها تدور على شيء واحد، إلا أنه في كل علم من العلوم اصطلاحه الخاص أو ألفاظه الخاصة التي تدل عليه. فإذا لابد أن أعرف ما معنى القضية وسيأتينا، وأحكام القضايا وستأتينا. كذلك الأمر يعني القضية مكونة من موضوع ومحمول. الموضوع أصالة هو تصور من أفراد التصور، والمحمول كذلك الأمر تصور من أفراد التصور. النسبة بينهما هي التصديق وهي القضية. ثم التصديق بالتالي يصدق فيه ما يصدق في الجملة الخبرية وما يصدق في الخبر في المعاني، أنه يمكن أن يكون صادقا أو كاذبا، بمعنى أنه عن التصديق ما هنا القضية، لأن التصور لا يتصور به أن يكون صادقا أو كاذبا، لأنه لا ثمة نسبة بين أمرين، وإنما يمكن أن نقول التصور قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، قد يكون صحيحا مطابقا، قد يكون باطلا غير صحيح. وأما التصديق فقد يكون صدقا وقد يكون كذبا. وبالتالي الصدق هو الشيء الصحيح الذي ثبت عليه الدليل، والكذب منه هو الشيء الباطل الذي لم يثبت عليه الدليل. وذلك أن الخبر في اصطلاح علماء المعاني هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، أي بغض النظر عن المخبر به، فإلا فإن بعض الأخبار لا تحتمل الكذب مطلقا كأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار الله سبحانه وتعالى. لكن من جهة معرفتنا بكون المخبر لا يمكن أن يصدر عنه الكذب، الخبر غاضين النظر عمن أخبر منه فهو عمن أخبر به فهو يحتمل الصدق والكذب. طيب، ماذا بقي؟ على كل حال نقف إلى هنا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان في سؤال